الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا في مثل هذه الليلة من الأسابيع الفائتة نتحدث عن المشكلات الزوجية، وذكرنا أول ما ذكرنا في أسباب هذه المشكلات سوء الاختيار، اختيار الزوج أو الزوجة، وكان حديثنا في المرات الماضية عن سوء اختيار الرجل لزوجته، وذكرنا لذلك فروعا وصورا متعددة. وفي هذه الليلة إن شاء الله سأتحدث عن وقوع هذا الخطأ من جهة الزوجة. فأقول قد يقع ذلك بالنسبة للمرأة بسبب عدم أخذ رأيها أصلا، وهذا للأسف موجود لدى بعض الأولياء، فهو لا يخير المرأة ولا يسألها ولا يستأذنها، مع أن هذا لا يجوز، مع أن هذا لا يجوز شرعا. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. والأيم هي المرأة، هي المرأة المطلقة التي سبق أن تزوجت، أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها، وابنها صماتها، وفي رواية: والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وابنها صماتها، وربما قال: وصمتها إقرارها، يعني أنها إذا سكتت نظرا لحيائها فإن ذلك يعد من الإقرار لهذا المشروع أو لهذا الزواج أو لهذا العرض الذي عرضه عليها وليها. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني حتى تستأذن، فيصدر منها أمر بذلك أنها تزوج أو لا تزوج. وانظر إلى هذا اللفظ حيث صرح فيه بالأمر، فقال: حتى تستأمر، فتأمر، تأمر بإنكاح، بأن ينكحها ولي، بأن ينكحها وليها، أو بأن لا تنكح. قال: ولا الذكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. طبعا هذا السؤال صدر منهم لأن البكر معروف عنها الحياء، فهي لا تستطيع أن تتكلم، وذلك في زمن مضى. وأما في هذا العصر فأظن أن كثيرا من ذلك قد ترحل وتقشع، والله المستعان. وفي رواية: وإذنها الصمت. وفي رواية لأبي داود: فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني ليس له أمر وليس له ولاية في هذه القضية. وأخرج البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن، يعني فيما يتعلق بالنكاح؟ قال: نعم. قلت: فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها. وفي لفظ متفق عليه: فذلك إذنها إذا هي سكتت. وعند أبي داود أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن محمد بن القاسم أن امرأة من ولد جعفر، يعني ابن أبي طالب، تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار، عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، فقال: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذان أنكحها أبوها وهي كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأخرج النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، وفي لفظ: أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء. فهذه الأحاديث جميعا تدل على أن المرأة لا يجوز أن تزوج حتى تستأذن، وأما الأيم فإنها تصدر رأيها بصراحة فتأمر بإنكاحها أو تمنع من ذلك، وأما البكر فإذا سكتت فإن هذا السكوت يعني الرضا والإقرار لهذا النكاح، ابنها صماتها. فلا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على زواج وهي لا تريده، سواء كانت بكرا أم كانت سيبا. اللهم إلا إن كانت هذه المرأة سفيهة لا تعقل مصلحتها وترد الأكساء أو تريد السفلة من الناس، فهذه المرأة تزوج وإن كانت كارهة. ومن السفح أن المرأة ترفض الزواج من أجل أن تكمل الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا، لا تريد أن يشغلها شيء عن الماجستير أو عن الدكتوراه، وكذلك أن ترد الأكفاء مثلا بحجج واهية. نعم، فمثل هذه المرأة، أو تقول مثلا أن لا أريد الزواج أصلا، فمثل هذه المرأة سفيهة لا تعقل مصلحتها، فإن وليها ينبغي عليه أن يجبرها. والمرأة يا إخوة زهرة، وحسنها ورونقها في أول شبابها، ثم هي تبدأ بالذبول بعد ذلك، يعني هي تبقى غضة طرية إذا بلغت، ثم بعد ذلك يستمر هذه الغضاضة وهذه النضارة إلى أن تصل إلى قريب من 23 سنة، ثم بعد ذلك تبدأ علامات الذبول والترهل. فماذا يريد منها هذا الزوج حينما يتزوجها وهي أم 23 أو 24 أو 25، إذا كانت تريد أن لا تتزوج حتى تتخرج من الجامعة؟ ومتى تتخرج من الجامعة إلا إذا صار عمرها 22 سنة، وكثير منهن الآن تريد أن تتوظف، ثم أين تتوظف الله أعلم، فيحتاج أن ينتظر هذا الزوج حتى تأتي من هذه الوظيفة بعد سنة أو سنوات في مكان نائم بعيد، ثم ترجع تتزوج. فإذا عمر هذه الفتاة قد جاوز 25، والمرأة إذا جاوزت 25 تكون قد ذهبت في الغالب نظارتها، أو هي في الطريق إلى الذهاب. فأقول هذه قضايا ينبغي أن يقف فيها الأولياء وقفة صريحة حازمة، فيزوج الفتيات من الأكفاء في سن الزواج المناسب. وسن الزواج المناسب بالنسبة للمرأة 17 سنة، 18 سنة، 19 سنة، هذا هو وقت الزواج. وخير ما يتزوج من النساء ما كان في هذا السن، والله المستعان. وأنتم ترون أن النساء بلغنا 40 وفوق 40 ولم يتزوجن، أنا أقول إذا كان فعلا ما جاء أكفاء فالأمر إلى الله عز وجل، لكن المشكلة إذا كان يأتي الأكفاء ويتتابعون على هذه المرأة وهي ترد هؤلاء جميعا بحجة أنها تريد أن تكمل الدراسة. نعم، فهذه مشكلة، فلا يزال هؤلاء يتناقصون بعد ذلك وتقل رغبتهم في هذه المرأة حتى لا يكاد يأتي إليها أحد. ولذلك كان الأمر الثاني من أسباب المشكلات المتعلقة بسوء الاختيار الضغوط الأسرية، وغالبا ما تكون هذه الضغوط الأسرية بسبب أن المرأة قد تقدم سنها، وصلت إلى سن متقدمة، فأمها تصبحها وتمسيها: يا بنيتي، أخاف الموت، أريد أن أرى أطفالك، أريد أن أراك قد تزوجت وارتفعت، نحن لا نضمن البقاء ولا ندري إلى متى ونحن نقوم على رعايتك، نحن نشعر بالقلق الدائم المستمر، وإخوتها يشعرون بهذا الشعور، وأبوها يشعر بهذا الشعور. فتبدأ هذه الضغوط تتتابع على هذه المرأة، فتشعر أنها لابد أن توافق على أول خاطب يأتي، هذا إذا جاء الخاطب وقد تجاوزت هذه البنت الثلاثين أو الأربعين أحيانا، من سيأتي؟ اللهم إلا إذا كان شخص له نظر إما براتبها أو له نظر بشيء آخر، الله أعلم، لكن غالبا لم يأتي إليها أحد وهي في هذا السن. نعم، وهو لم يتزوج. حتى المتزوج فإنه في الغالب لا يرضى أن يتزوج امرأة بهذا السن. هذه حقائق موجودة وإن كانت محزنة، لكن لا بد منها حتى يتبصر الناس ما هم عليه ويعرفون الأرض التي يطؤون عليها. هؤلاء الأخوات إلى متى ينتظرون؟ لا يوجد أحد من هؤلاء الشباب في الغالب المستقيم السوي قد بلغ 25 ولم يتزوج، إلا النادر، إما لقلة ذات يد أو مشكلة أخرى. فإلى متى تنتظر هذه حتى يأتي هذا الإنسان بهذه المواصفات الكاملة وبالشروط القاسية حتى يأتي ويخطب هذه؟ ثم بعد ذلك هي تتنازل وتقبل الزواج من إنسان على الأقل أن يكون مصليا على الأقل. وقد رفضت أخيار رجال يوزنون، الواحد منهم يوزن بأمة، ردتهم في أول شبابها، ثم هي الآن ممكن أن توافق، متهيئة أن توافق على من جاء ولو كان إنسانا قليل الدين، ولو كان إنسانا ليست فيه مواصفات كما كانت ترجو وتؤمل. فأقول يضغط هؤلاء الآباء والأمهات والإخوان ويضغطون على هذه البنت، ثم هي تنكسر إرادتها يوما بعد يوم وتشعر أنها لا بد أن تستجيب لهذه الضغوط، يا بنيتي. ثم بعد ذلك ولربما زينوا لها أمرا فقالوا الله عز وجل يصلحه على يديك، ويذكرون لها من القصص والخيالات والأوهام كم من إنسان أصلحته امرأته. أقول ما في داعي أن نخدع أنفسنا، الأصل أن المرأة لا تؤثر على الرجل، هذا الأصل في قضايا الإصلاح، الرجل هو الذي يؤثر على المرأة لأنه هو الأقوى، هذا الأصل. وأما أنها تمنى أنه يهتدي على يدها، نحن في كل يوم تقريبا نسمع عدة مشاكل، والجواب المتكرر عند هؤلاء الرجال هذا هو الحال الذي أعيش عليها، يعجبك وإلا فالحقي بأهلك، هذا المؤدب يرد بهذا الرد، وهو قبل أن يتزوجها قد وضع لهم الشمس في يد والقمر في يد، يقول لها هذه المرأة صوامة، يقول أنا ما أريد إلا الصوامة القوامة. نعم، ثم بعد ذلك إذا تزوجها أهانها أشياء تدمي القلوب. وأقول كانوا يمنونها ويرجونها في أكثر هذه الحالات، لماذا تزوجتي؟ الله عز وجل يهديه على يدك. وأذكر أني في أول ما قرأت من الكتب قرأت كتابا لطيفا جيدا أنصح الأخوات وأنصح الإخوان بقراءته، اسمه ميلاد جديد. هذا الكتاب يتحدث عن هذه القضية، امرأة قالوا لها يهتدي هذا الزوج على يدك تزوجيه، ثم بعد ذلك رأت الويلات من هذا الزوج. فأقول على كل حال هذه الضغوط قد تؤدي إلى قبول هذه الفتاة للزواج من هذا الإنسان، ثم بعد ذلك تقع المشاكل التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم ترضخ هذه المرأة، لا سيما إذا كان عندها شيء من الأولاد، ترضخ وتطأطئ رأسها ويمرغ وجهها في التراب ويذلها ويذل أهل، ثم يأخذ هؤلاء الأهل من اليد التي تؤلمهم، لا يستطيعون يتكلمون لئلا يسببوا مشكلة لهذه البنت، طلاق ومشاكل أخرى، فيرضخون ويرضون الصمت والسكوت على الذل، ويسقيهم العلقم وهم يصبرون عليه، وأكبادهم تتقطع على بنتهم، لا يستطيعون الكلام ولا يستطيعون التدخل. هذا إذا أخبرتهم هذه البنت، والغالب أن النساء لا يخبرن الأهل بما يجري، يظلمها غاية الظلم، ثم هي لا تخبر أهلها لأنها لا تريد مثلا أن تؤرقهم بمشاكلها، أو لأن هذه البنت مثلا ترى أن أهلها لا يتصرفون التصرف المناسب إذا أخبرتهم، لا تعرف أحدا منهم، يمكن أن يكون عندهم من العقل والنضج والإدراك وبعد النظر وحساب العواقب ما من بحيث أنها تثق برأيه فتكلمه. للأسف هذا حال كثير من الفتيات. نعم، وإنما سلاحها البكاء، البكاء ثم البكاء ثم البكاء ثم الأمراض النفسية والهموم والآلام والاكتئاب وكل ما شئت من الحسرات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. ومن ذلك أيضا مما يدخل في هذه القضية الضغوط الأسرية أن يكون هذا الشخص محبوبا، يستملحه إخوتها، يستملحه أهلها فيرضون به، ثم بعد ذلك يضغطون على هذه البنت لا بد أن تقبل من الزواج من هذا الإنسان. ومن المشاكل أيضا التي تقع في هذا الباب من جهة سوء اختيار الزوجة الأعراف الاجتماعية، هذه محجوزة لابن عمها. كيف محجوزة لابن عمها؟ هذه امرأة عاقلة ينبغي أن يأخذ رأيها في هذا الزواج، فمثل هذا محجوزة هذه المسكينة البائسة لهذا الرجل، ومن الذي حجزها ومن الذي أثرها؟ هذا العرف الاجتماعي، فهذا عرف خطأ ينبغي أن تكسر ولا يظلم تظلم هذه المرأة. وكم من امرأة تدعو على أبيها دعاء مرا بسبب هذه المظلمة التي أوقعها بها. قد تسكت المرأة لكنها تحترق من الداخل. وكم سمعت فتيات يتكلمن على آبائهن بكلام يقطع الحجارة، بعبارات، إحداهن تقول زوج أخواتي فسرق المهور. قلت من اللي سرق المهور؟ قالت أبي لا يريد أن يزوجنا من الأكفاء لأنه يريد أن يزوجنا من أناس يريدهم هم لئلا يفتضح لأنه يسرق المهر. وهكذا أشياء عجيبة جدا من كلمات قاسية تقولها المرأة في حق من؟ في حق أقرب الناس إليها. ولربما دعت عليه دعاء مرا، ولربما سألت هل يجوز الدعاء على هذا الأب الموت أو أنه يكتفى بأن يدعى عليه بما يستحق، أن يجازى بما يستحق. فأقول في البيوت حسرات وآلام ينبغي أن يتفطن الناس لهذه القضية. فمن تستملحونه وترتضونه لا يعني أنه يكون رائقا لهذه المرأة، هي التي ستتزوجه، هي التي ستعانيه وهي التي ستعيش معه. فأنت يا أخي كما أنك لا تريد أنك ترغم على امرأة لا تريدها، فكذلك هذه المسكينة كيف تعيش مع إنسان؟ إحداهن تقول أتمنى أن يقطع قطع ولا يقربني هذا الرجل لشدة ما تبغضه لما ترى منه. تقول وإذا جاء يريد حقه قال بكل صفاقة هذا حقي شرعا. تقول صارت شرعا سلاح في يده. فتقول لربما أفضى هذا ببعض النساء إلى كراهية الدين وهذه اللفظة بسبب سوء الاستعمال من هؤلاء الظلمة لهذه الكلمات والمصطلحات. يظلمها ويظلمها ويظلمها، وإذا جاء يستمتع بها قال حقي شرعا، والله المستعان. ومن ذلك أيضا من المشاكل يا إخوة أنه يعتبر بالرجل للأسف الشديد بماله أو منصبه أو شهاداته أو النسب أو الجنسية. أحيانا هو من البلد الفلاني وتعطى فتاة في عمر الزهور تعطى لهذا الإنسان، ولربما كانت طيبة وصالحة وتقية، وهذا الإنسان مضطرب نفسيا، عنده من المشاكل ما الله به عليم، عنده من سوء الخلق وقلة الدين والمروءة والشيء الكثير، ثم تزوج لهذا الإنسان من أجل أنه ذو منصب أو أنه ذو مال. وهل يسعدها بماله يا أخوة؟ وهل يسعدها بمنصبه؟ كم رأينا من حالات يكون عند هذا الإنسان من الأموال ويقتل عليها تقتيرا عجيبا، يعد عليها الدينار والدرهم وميزانيات العجيب محسوبة، وتجد الرجل غني يقول لها مثلا إذا جاء الشتاء هذا لك هذا المبلغ 200 ريال مصروف الأولاد في الملابس. يا أخي من اللي قال تقنن هذا التقنين؟ يا أخي أنفق بالمعروف، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم إذا جاء الصيف أو جاء العيد لكم ميزانية، 300 ريال، أولادها 5 6 7 300 ريال. يا أخي من قننت هذا التقنين 300 ريال؟ يا أخي اشتر لهم بالمعروف، اذهب بها الأولاد واشتر لهم يا أخي ما يحتاجون إليه، ما في داعي أنك. وبعض الحالات تقسم المرأة أن أولادها لم يخرجوا من عتبة الباب في العيد لأن هذا الأب رفض أن يدفع ريالا واحدا لهؤلاء من أجل أن من أجل أن يشترى لهم في العيد شيء. يكفيكم الثياب اللي عندكم من قبل، يكفيكم. يا أخي ما يكفيهم، الصغير يحتاج أن يفرح، يحتاج أن يلبس جديد، حتى الملابس التي تكون في الداخل يحتاج أن تكون جديدة، يفرح بها وينظر إليها ويقلبها ليلة العيد ويستمتع بالنظر إليها وبقياسها وما إلى ذلك. يكفيكم ما سبق. كم من العقد يرثها هذا الرجل الأخرق لهؤلاء الأولاد، وكم من مشاكل وأمراض يرثها لهذه المرأة المنكوبة المسكينة التي ابتليت به وبأمثاله. ومن ذلك أيضا من القضايا المتعلقة بسوء الاختيار من جهة المرأة أن يغترون بظاهره. فلان شيخ، من طلع شيخ؟ إمام مسجد، ولا ربما كان خطيب في جامع من الجوامع، وهل كل من صار إمام مسجد أو خطيب صار شيخ؟ فهم العوام كثير منهم مساكين، يغترون بظاهر هذا الإنسان. لو سألوا عنه طلبة العلم فهذا الإنسان لا يساوي شيء، ولم يثني ركبته في يوم واحد في مجلس من مجالس العلم. متى صار شيخ؟ متى صار شيخ؟ ثم يزوجونه يظنون أنه فعلا هذا الرجل من أهل العلم ومن حملة الرسالة ما شاء الله، ثم يتكشف لهم الأمر فيما بعد أن الرجل أنه لا يكفي، أنه لا يقيم المروءة، أدنى المروءة، وإنما هو فاسق من الفساق أحيانا. أنا أتحدث يا أخوة عن أشياء واقعية وموجودة، والسبب سبب الابتلاء، سبب المشكلة أنهم اغتروا بظاهر هذا الإنسان. طيب كان سألت عن طلبة العلم يعطونكم خبره، أما أنكم تكتفون بنظرة العامة لهذا الإنسان فهذا لا يكفي. والعوام لا يستطيعون أن يقيموا طالب العلم، لا يستطيعون، وإنما يقيمه طلبة العلم. والناس اللي يقال عنده استقامة وعنده، اسألوا عنها أصحابه يا أخي. المرأة هي بصخلة تعطونها لكل من هب ودب، يا أخي اسألوا عنه في عمله، اسألوا عن زملائه اللي درسوا معه، اسألوا عنه الناس اللي عاشوا معه، اللي سافروا معه، اللي حجوا معه، اللي اعتمروا معه، ويعطونكم الخبر اليقين. أما أن تأخذوا الخبر من أطرف واحد، سألنا عن فلان من هالمبهورين به فأثنى عليه من هالعوام، فهذا الكلام ما يصلح. فيجب التحري، ولا يكتفى بكلام أهله. فالأم تمدح ولدها، ولدي عندها ولدها ما شاء الله في القمة في كل شيء، فهو الكامل المكمل في علمه وخلقه وأدبه، والحضيضة والسعيدة اللي تحظى بالزواج من هذا الولد. هكذا نظرة الأم. فلا يكتفى بكلام الأم وكلام الأخوات وكلام الأقارب، وإنما ينبغي أن يتحرى في ذلك. ومن المشاكل أيضا في قضايا سوء الاختيار من جهة المرأة اللي يدفع المهر أكثر، فربما قبل للشخص لأنه دفع أكثر من غيره فأغراهم بهذا المهر، فأعماهم عن مساوئه وعن عيوبه وعن أكثاره، وهذه قضية لا تحتاج إلى تعليق. ومن ذلك أيضا ما يقع من بعض العامة للأسف الشديد، الاكتفاء بالثقة بأسرته أو بصلاح أبيه. هذا ولد فلان رجل صالح صوام طوام، ولا هذا من الأسرة الفلانية محافظين وطيبين وأخيار رجال. طيب قد لا يكون مثله، نوح عليه الصلاة والسلام نبي مرسل، ومع ذلك كان ولده ليس على دينه وأغرقه الله مع من أغرق. فليس لازما أن يكون الولد مثل الأب، فينبغي أن يتحرى عن هذا الولد. فأنا لا أريد أن أزوج الأب حتى تقول لي والله أبوه لحية غانمة، أنا أبغى الولد هو لحية غانمة ولا لا، فأسأل عن هذا الولد، ثم أسأل ثانيا عن الأب أيضا هل هو لحية غانمة ولا لا، لأن الولد مهما الأب سنرتبط به. فإذا كان هذا الأب أيضا عنده مشاكل، هذه القضية لها تعلق بالموافقة وعدم الموافقة. فكثير من الناس هذا ولد فلان ولا هذا من الأسرة الفلانية، أخي ما شأني أنا بأبيه الآن، أنا أريد هذا الولد، فلو رجل صالح تقي بغض النظر الآن عن الأب. نعم. ومن ذلك أيضا نعم الخلل في مفهوم الاستقامة. كثير من العامة يكتفون يقولون أهم شيء أنه يصلي ولا يدخن. ما يدخن هذه قبل 30-40 سنة، لكن الآن في أشياء غير التدخين من المصائب والفتن والبلايا الكبار. فلا زال بعض العامة على نفس التقييم ونفس المقاييس، أهم شيء أنه يصلي ولا يدخن، ويتركون القضايا الثانية، رجل يسافر، رجل مدمن قنوات إباحية وأمور الله عز وجل أعلم بها، أهم شيء أنه يصلي ولا يدخن. طيب ما يدخن لكنه يشرب الخمر، الرجل عنده مخدرات، عنده مصائب أخرى، فأقول هذه من المشاكل. القضية الأخيرة وهي أن تختار هذه المرأة هذا الرجل بناء على علاقة محرمة، وهم الحب، وتقبل بهذا الإنسان، ولربما أغرت أهلها بالزواج منه، ولربما دست لأهلها من يثني عليه أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يتبخر هذا الكلام جميعا ولا يبقى إلا الحق، ولا يبقى إلا الأخلاق الحقيقية التي يتحلى بها هذا الإنسان. ولو كان يتحلى بأخلاق حقيقية ما اتصل بهذه المرأة التي لا تحل له، ثم كيف سيكون حاله معها؟ شك وريب مستمر دائم، لا يثق بها ولا يثق بمكالماتها ولا يثق بتصرفاتها ولا نظراتها، ولا تسأل عن مشكلاته المستمرة معها. أقول يا إخوة، ينبغي التأني في مثل هذه الأمور، والعجلة والإرباك لا تصلح أبدا. أحيانا يأتي طرف خبر أن فلان تقدم، فيقوم الإخوان والأب هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، نعم فلان جيد فلان، تضروا يا أخي، هذه القضايا ما يصلح فيها الربكة، ما يصلح فيها التعجل إلى هذا الحد، فالمرأة تضيع في الطوشة، ويضيع الرأي الصحيح الصواب المتزن بهذا الجو المعتم بهذه الأقوال والثناء المتلاطم من هنا وهنا وهنا، فهذا يثني عليه وهذا يثني عليه، وهذا يقول نعم وهذا يقول ما يرد وهذا يقول كله يجي وما شابه ذلك. هذه أمور تحتاج إلى أنات، انتظروا خلونا نشوف، نسأل عنه، نسأل عن أهله، نشوف نفسية الرجل، هل هو إنسان مضطرب، هل هو إنسان متقلب، هل هو إنسان مزاجي ولا إنسان مستقر. بعضهم يقول لزوجته، يقول لها أنا أبصر أطف بالمرأة كما أطف بالسيارات والمتاع الآخر، يقول لها في أول زواجه من هذا هو الاستقبال ما شاء الله. فأقول مثل هذه القضايا ما ينبغي الاستعجال بها، قد يكون إنسان طيب وصالح لكنه إنسان مزاجي، كل يوم له رأي وكل يوم له نظر وكل يوم له تقويم، فهذا لماذا أتورط معه؟ وهكذا في أمور أخرى كثيرة. ومن ذلك أيضا ينبغي أن نحذر من الأوهام والخيالات، إن هذا الإنسان ممكن يصلح في المستقبل، والله يهديه، الله يهديه، الله يسعده ويبعده يا أخي، يهديه بعيد، لكن أجي أورطه في هذه الفتاة، في هذه البنت التي استرعاك الله عز وجل إياها، لعل الله عز وجل يهديه، يا أخي الله يهديه، لكن بعيدا عنه. أما أنه زوجه الآن والأصل بقاء ما كان على ما كان، بقاء هذا الإنسان على حاله، هذا الأصل، فكيف الزوجة بناء على وهم مستقبلي وهو أن هذا الإنسان ربما يهتدي؟ على كل حال، مجموع هذه الأمور نخلص بنتيجة أو إلى نتيجة أيضا أخرى وهي من أسباب المشكلات، ويكفي ما مر في إيضاحها، وهي أن التكافؤ معتبر، جنس التكافؤ اعتبره الشارع على خلاف في التفصيلات. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أعمالنا وأحوالنا وقلوبنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى خير.